بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشندو مهربان سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى تسبيحات استايشي پروردگاري برزو بلندو پايدارد بكا او ذاتي هم مشتيشي دروس کردوا بجواني و ريكو پيكو تيرو تواوي کردوا او ذاتي كنخشي چشا و بو هم مشتيكو جار رين مو اي کردوا او اي كاك جو جايل لورگا در هنوا بلام دوای ماويك دي كاتا پوشو پلاشيشي زردو وشكو رش هل قراو سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى أي محمد إما قرآن دلرقي جبرائيل وبصر داد أخواني نوا إتر هرجيز بيرد ناتشت مگر شتيق ويستي خداي لسر بيت سنك براستي خدا أقادار بوشتاني كآشكراو ديارن ياخد شاراون ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى كواتت تو ايتر لسر ياد خسنو او يادا وري او كسان بردوان با كسود يان ورگرتو او آمادن زياتر تيبگن بيگمان او كسي كاترسي خداي لدل دابيت یادا وری وردگرید خرابترین کس خوی لی دور دگرید او دچت ناو آگر گور کوو دسو تید تیایی دا ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من تزكى و ذكر اسم ربه فصلا لو دوا نا اوی بمریتو رزگاری ببیت نا اوش کس جانی چی آسایی بسر برید بگمان او کس سرفرازا کدرونی خوی پاک را گرتو و ناوی پروردگاری دباتو نویجی بودکاتو کرنوشو سجدی بو بردوا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا کچی ایوه ریبازی رزگاری ناگر نبرو بلکو زیاتر جیانی دنیا تان مبستا لکات اگدا قیامتو بدسهنانی بهشت چاک ترو بردوامیشا هر براورد ناکرد لگل تمنی کرتی دنیا دا این هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراهیم و موسى بگو من امیاد خسنوانا لپرا و دیرین کانیش دا باز کراوا لوانا کتب پیروزکانی ابراهیم و موسی